أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو يحيى: ما حكم المسح على الجورب الذي به ثقب، وهل يشترط في الجورب أن يكون سميكا؟ يشترط أن يكون سمكه ساترا للبشرة على قول الجمهور، خلافا لبعض العلم كما قال الشافعي، أو قول عند الشافعي رحمة الله عليهم، صواب قول الجمهور لأنه رخصة والرخصة لا يتعدى محلها، ولأن هكذا كانت الجوارب والخفاف في عهد النبي عليه الصلاة والخفاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يمسح على الجوارب الصفيق. أما إذا كان في ثقوب أو شقوق فالصحيح أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وقد كان جوارب الصحابة فيها ثقوب وفيها شقوق، ولو أنه لو لم يسمح إلا بالجورب الذي لا شق فيه لكانت الرخصة لغير المحتاج، والمحتاج لا يسمح له بذلك، ولهذا كما تقدم جاز في مسح عليه إلا إذا كان فيه فتوق وشقوق تمنعه من الثبات في القدم، في هذه الحال لا يمسح عليه. نعم.